نصحى بدري يا شطار ونصلي صلاة الفجر ونبدأ نقرأ الأذكار لله الثناء والشكر. نصحى بدري يا شطار ونصلي صلاة الفجر نبدأ نقرأ الأذكار لله الثناء والشكر. نصحى بدري يا شطار ونصلي صلاة الفجر ونبدأ نقرأ الأذكار لله الثناء والشكر. ثم نبدأ بالإفطار يا شطار يا شطار ونروح المدرسة يا شطار يا شطار نبدأ التمرين بصرار يا شطار يا شطار ونشارك في حصتنا يا شطار يا شطار ونرجع نتغدى بالبيت مع أمنا وأبونا ونذاكر جد بتوقيت نصايح من حبهنا. نرجع نتغدى بالبيت مع أمنا وأبونا ونذاكر جد بتوقيت من حبنا. نرجع نتغدى بالبيت مع أمنا وأبونا ونذاكر جد بتوقيت نصايح من حبنا. ونصلي كل الصلوات يا شطار يا شطار نلعب مع أهل وجيران يا شطار يا شطار ونذاكر أغلى بلوقات يا شطار يا شطار نقرأ حديث القرآن يا شطار يا شطار ونجهز بدري وقت النوم من بعد الأذكار ننام عشان نصحى بدري نقوم حتى أطفال الإسلام. ونجهز بدري وقت النوم من بعد الأذكار ننام عشان نصحى بدري نقوم حنا أطفال الإسلام حنا أطفال الإسلام حنا أطفال الإسلام. نصحى بدري يا شطار ونصلي صلاة الفجر ونبدأ نقرأ الأذكار لله الثناء والشكر. نصحى بدري يا شطار ونصلي صلاة الفجر نبدأ نقرأ الأذكار لله الثناء والشكر. نصحى بدري يا شطار ونصلي صلاة الفجر ونبدأ نقرأ الأذكار لله الثناء والشكر. ثم نبدأ بال